العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. تترجم؟ إن شاء الله نترجم بعد. أما بعد، فقد استمعنا لهذه الآيات التي تليت في صلاة العشاء، وما كان لنا أن نمر عليها مرور العابرين، فليس هذا دأب المسلم مع كتاب ربه. فرب العباد ما أنزل كتابه لمجرد التلاوة، وإن أمر بالتلاوة فقال تعالى وردت القرآن ترتيلا، وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولكل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وقال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. ومع الأمر بالتلاوة ذم من جعل غايته من التلاوة مجرد التلاوة، مجرد أن يقرأ حسنات، فقال تعالى ومنهم أميون، فسمهم أميين، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة، كما قال ابن كثير وغيره، فإلا أماني أي إلا تلاوة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى أي تلا، وألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، فإلا أماني أي إلا تلاوة. فهذا الأمر في ذاته مذموم، لأن القرآن ما نزل لمجرد هذا، إنما هذه وسيلة لغاية، الغاية أن نتدبر الآيات، أن نعي مراد الله منها. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، واللام هنا تسمى لام تعليل في اللغة، لام تعليلية، أي علة نزوله ليدبروا آياته فقط، لا، قال وليتذكر أولو الألباب. يتذكر كما قال ابن القيم وغيره يعي ويعمل، يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي وعمل، مطلوب آخر حمل هذا الحق للخلق. فما نزل القرآن ليكتم في الصدور، إنما نزل القرآن ليخرج العباد. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ very beautifully sent praises upon Allah سبحانه وتعالى and sent salutations upon our beloved Prophet صلى الله عليه وسلم. After that, so very beautifully he said it, and that's after that he said, you know, do you want me to make tarjuma? And I said, you know what, please speak ahead, and because to make tarjuma of all of that would be difficult. But basically, very beautifully, he gave hamd to Allah subhanahu wa ta'ala, praise Allah subhanahu wa ta'ala, and very beautifully sent salutations upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then after Shaykh said that these ayat that were recited in Salat al-Isha, right, it is impossible for us, or it is not right for us, to pass by these ayat without giving some thought to these ayat. Shaykh goes on to say that the Quran has not only been revealed just for recital. Yes, Allah, in many different ayat of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the recital of the Quran, reciting the Quran properly. But Shaykh says that Allah subhanahu wa ta'ala also tells us in the Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, why, one of the reasons. So recital of the Quran, reciting it properly with tartil, and number two is liyadabbaru ayati. Allah subhanahu wa ta'ala says that another reason, another purpose is that so that you think deeply, you ponder, you reflect on the ayat of the Quran. And then Shaykh goes on to say, so that's there's so recital, pondering on the Quran. Number three is to act upon what Allah subhanahu wa ta'ala has sent down. Read the Quran for action. And then after that, Shaykh says, and it's also, the Quran is not something that should be hidden. It is not something that should be hidden. We are not just reading it for ourselves. We are not just thinking about it for ourselves. We are not just acting upon it for ourselves, but we have to send it forth. And we have to let the ayat of the Quran be known to others. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. When Allah subhanahu wa ta'ala tells us that you are the best of ummahs that have been taken out for the benefit of mankind, right? So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that, you know what, our job is to believe and to make sure that we get the Quran to others. بل الآيات نفسها التي تليت تدفعنا لهذا دفعا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآيات نزلت على النبي عشاء في مثل هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. نزلت بعد العشاء مباشرة ما نام النبي ليلته صلى الله عليه وسلم، بل ظل الليل كله يبكي حتى جاءه بلال ليوقظه لصلاة الصبح، فوجد دموع النبي قد أغرقت لحيته وثيابه، فسأله يا رسول الله لما كل هذا البكاء؟ قال وكيف لا، أي كيف لا أبكي هذا البكاء وقد نزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر، ويل لمن يقرأها ولا يتدبر. فالآيات نفسها هذا موضوعها، كيف نمررها دون أن نتدبر؟ والنبي يتوعد أشد الوعيد لمن يقرأها ولا يتدبر. مسألة التدبر والفكر سواء في القرآن أو في الأكوان هذه من أخطر القضايا، بل من أوجب الواجبات، بل أول الواجبات، وسنوضح إن شاء الله تعالى. So Sheikh says that these ayat that were recited, these ayat themselves push towards pondering and reflecting and thinking about thinking and using our intellect. When Allah subhanahu wa ta'ala says that إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, Allah subhanahu wa ta'ala says that indeed in the creation, إن في خلق السماوات والأرض, the creation of the skies and the earth and the changing of the night and the day, there are signs for people of intelligence, right? So he says that right here Allah subhanahu wa ta'ala is pushing us towards pondering, and he says that these ayat were revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a similar time like this, after Isha Salah. And because of these ayat being revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi didn't sleep the whole night. The whole night he didn't sleep. And he's spending his whole night and he's crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah, and Bilal radiallahu anhu comes to him in the morning and he finds Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his beard is wet with his tears, his clothes are wet with his tears. So Bilal radiallahu anhu says, Ya Rasulullah, what is this? What is all this crying for? And so Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that this night an ayah was revealed to me. And he mentions the ayah that was revealed. And he says, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, وَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ, that woe be to that person, destruction be to that person who recites this ayah and does not think, does not use their intellect, does not ponder. وَيْلُ, he said it three times. He says it three times, sallallahu alayhi wa sallam. So Shaykh says that whether it be on thinking on the Quran, or whether it be on thinking on Akwan, on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, this is one of the most important responsibilities, wajibat, that we have upon ourselves. Right? He says, but awwal al-wajibat, but rather it is one of the first things that we have to have. And Shaykh said, now I'll explain. لماذا قلنا من أول الواجبات؟ الوحي لما نزل على غير عادة الكتب, فكل الكتب المنزلة نزلت جملة بكل ما تعليمتها, والقرآن لم ينزل جملة بل نزل منجما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله, فقال في القرآن نزل وقال عن كل كتب سابقة والكتاب الذي أنزل من قبل. فالإنزال لما جاء جملة والتنزيل لما جاء تنجيما ولا منجم من القرآن. الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. بما بدأ الوحي؟ لم يبدأ كعادة مؤلف الكتب من الخلق يعرف الناس بالكتاب، يعرف الناس بمؤلف الكتاب، يعرف الناس بحقيقة الإله. الكتاب ما نزل بهذا، بل بدأ بأوامر. اقرأ اقرأ، قم قم، أوامر. أول الأوامر اقرأ. ما القراءة المطلوبة؟ النبي لما سمع الأمر صلى الله عليه وسلم ظنها القراءة المعروفة عند عامة الناس أو في لغة العرب الدارجة، قراءة في كتاب، وهو لم يسبق له أن قرأ في كتاب. ما كنت تتلو من قبلهم كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فقال ما أنا بقارئ. أعيد الأمر، اقرأ ما أنا بقارئ في الثانية، اقرأ ما أنا بقارئ في الثالثة. ثم جاء التفصيل. فالقراءة ثلاثة أنواع في الآيات، يبقى ليس نوع واحد، ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي نعرفه قراءة في الكتاب، نفاها النبي عن نفسه، فكيف ينفيها والرب يصر عليها لا يأمره بغيرها؟ لذا لما نفاها قال اقرأ قراءة تعرفها غير التي لا تعرفها. اقرأ، وهذا موضوعها الآية التي تليت، اقرأ، قال باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. استعن بالله واقرأ في كل مخلوقات الله. القراءة في الكون المنظور. ما معنى القراءة هنا؟ انظر. إذا كنت لا تعرف قراءة في الكتاب، تملك بصر وتملك بصيرة وتملك فكر وقدرة على التدبر. اقرأ في كل مخلوقات الله، انظر إليها، تفكر فيها، تدبر فيها، استخرج ما فيها من كنوز وأسرار، استخرج ما فيها من علوم، داوم القراءة. فالقراءة ليست نظرة مرة، بل المواصلة والاستمرار. واضح؟ كل هذه المعاني تدخل تحت قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. واضح بعد نشاء بعد. كيف بدأتم؟ كيف بدأتم في البداية؟ بداية أول ما أمر الله بهم. نعم. جزاكم الله خير. So Sheikh says that you know what, when you look at the Quran, when you look at how the Quran was revealed, and the Quran was revealed in parts, all the other kutub of the past, they were revealed at once. And Sheikh goes into detail with regards to the Arabic language. Allah SWT said, يَا أَيُّ الَّذِينَ آمِنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. So this word comes in the meaning of when it comes in parts. And then he says, so basically he speaks a little bit about that, but then Sheikh goes on the main point that he speaks about. He says, subhanAllah, you think about when any other book is written, when the author is a human being, when the author is a creation, then what happens, a book is written, there's a little bit of introduction, they speak about the author, they speak about what the book is about, they kind of get you to kind of buy into the book, and then you're being told things, right? Allah subhanahu wa ta'ala starts the Quran with amr. He starts the Quran with a command, iqra, read, right? So very different, right? And what is being said? So Sheikh says that when Jibreel salam comes to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when the command is given, iqra, read. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is thinking about the reading that he knows, that he's used to, that he sees that's happening, and that is reading in a Quran, reading in a book, reading something. So he says, "Ma'ana biqari, I can't read." The command comes again, "Iqra, ma'ana biqari, iqra," and then we know how it goes. So after this, he says, "Then it is explained what is meant by iqra." Sheikh said, "Iqra' bismi rabbika." At this time, the tafsir and the explanation came ahead. That "Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq." Read in the name of your Lord that has created. And Sheikh says, "What does this actually mean? What kind of reading is meant here? What kind of reading is meant here? It is the reading of and read the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. With the help of Allah subhanahu wa ta'ala, get to read the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. See," so he says, that use your eyes, use your understanding, use your capability of pondering and reflection. Try to extract the secrets that Allah subhanahu wa ta'ala has kept within His creation. And keep on doing it. And this is the first time, and as we do it more and more and more, things will open up to us. But this is what is being told to us from the very first revelation. We are being told to use our understanding, use our intellect, and read the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and get to know Allah subhanahu wa ta'ala through that. لماذا بدأ الرب بإقرأ؟ وهنا طبعا لابد أن نفطن أن إقرأ أمر للوجوب، أمر للوجوب، فريضة، ولا قرينة تصرف عن الوجوب. فهو أول واجب أوجبه الله علينا قبل الصلاة والصيام. إقرأ. لماذا بدأ بإقرأ؟ وهذه القراءة بالذات أراد الله أن نعرف قدره من خلال خلقه، لا مجرد سماع. قد نسمع آيات تصف لنا رب العباد، اعتمدنا على السمع وحده، لكن الله أراد بإقرأ أن نعتمد على البصر والسمع والفؤاد وسائر الجوارح، فأمرنا بالنظر في كل ما خلق، لأن الله أعلم بما خلق، بل بيّن أنه تعالى ما خلق خلقا ناقصا ولا معيبا، بل كمل خلق كل خلق. فقال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى لما سأل النبي الله موسى، لما سأله فرعون: فمن ربكم يا موسى؟ كان جوابه هذا، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي كمال خلقه، ثم هداه. فبين منتين ونعمتين، أن الله من علينا بكمال الخلق والإيجاد وكمال الهداية والإرشاد، فأتقن الخلق ودبر أمره وأدار حركته. فهذان أخطر موضوعان في حياتنا. لذا رب العباد أمر نبيه مصرحة قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يبقى خلق كل مخلوق وكمل خلقه، سواه، والذي قدر له طريقة وهداه إليه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. لما نزلت هذه السورة قال النبي: اجعلها في سجودكم، حتى نعيش هذه القضية في كل سجدة، نقول: سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى. لتدعونا في كل سجدة مع كل تسبيحة للنظر وللقراءة في كل ما خلق الله وكيف أدار حركته. قضية في منتهى الخطورة، والقرآن يربط هذا بهذا حتى لا يسجد الله ساجد إلا وهذه الصورة لا تغيب عن قلبه ولا عن خاطره ولا عن بصره ولا عن بصيرته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، استخرج من مخلوقات الله هذه الكمالات كلها. تفضل. So Sheikh says that the first word, when Sheikh at the beginning, he said the first thing that is incumbent upon us is to reflect, right? So he says that, how do we understand that? Iqra. Iqra is, it's a command. It's a command, al-amr. It's a command. A command is to show that something is necessary. To something that is necessary to do. So he's saying that before salah, before anything else, the first thing that we've been given is to ponder, use your intellect, to reflect, right? And he says, why is this? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants us, and the foundation is Allah subhanahu wa ta'ala wants us to recognize the absolute power of Allah subhanahu wa ta'ala amongst His creation. See the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. See how perfect is it. It is. هو الذي أحسن كل شيء خلقه. That Allah subhanahu wa ta'ala says, He is the one who has beautified the creation of everything, made it perfect. Allah subhanahu wa ta'ala says that when Musa alayhi salam was having this conversation, then Musa alayhi salam's answer was, الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Right? That Allah Musa alayhi salam says that my Allah subhanahu wa ta'ala is the one that has given the creation of everything, made the form of everything, and guided it, made it perfect. When Allah subhanahu wa ta'ala, when Surah Al-A'la was revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. That glorify the praise of your Lord, Al-A'la, who is the most high. أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. He who has created and who has perfected. أَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. And the one that has made. So the translation here, it is a translation of the Quran, so I have to be very careful, right? وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. And Allah subhanahu wa ta'ala, so this is just a disclaimer that this is not perfect translation. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. And the one that has made... رسم لكل مخلوق طريقه ومساره وهداه إليه. So Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, I just asked him what qadr was, and he basically gave the definition of it to me, subhanallah. Barakallahu feekum. So Shaykh says, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one, he explained, Shaykh explained, what does qadr mean? That Allah subhanahu wa ta'ala has created a path for everything, the way that it will go, the way that it will come. Allah subhanahu wa ta'ala has made everything perfect for that thing. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. And then guided things towards where they're supposed to go. Right? Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, this is a very powerful point that Shaykh makes. He says, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when these ayat were revealed, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, when you're in your sujood, make sure that you make this a part of your sujood. So when you're saying Subhana Rabbi al-A'la, when you're glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, right, thinking about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you're saying Subhan, when you're glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, you're thinking about why subhanahu. Why is Allah subhanahu wa ta'ala being glorified? Thinking about the perfect creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and this will help us in our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا يعني أولا أوجب جعلها أوجب الواجبات وأول الواجبات وعظم أجره بل العبادة كلها ما شرعت إلا لهذا فالغاية الوصول لذكر الله الحقيقي لمعرفة الله الحقيقية من خلال كل مخلوق خلقه وسنفصل فيها إن شاء الله تعالى في الدرس لذا شرع الله العبادات لهذا الصلاة شرعت لهذا قالوا أقم الصلاة لذكري ولما قال أتلو موحي الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحش المنكر قال ولذكر الله أكبر من الصلاة وأكبر من تلاوة الكتاب فالغاية الحقيقية كيف نعرف الله كيف نذكر الله ذكر حقيقي من خلال قدراته جلاله جماله كماله الذي نقرأه في كل ما خلق فكل صفات الجلال والكمال نراها في كل مخلوق خلقه مطلوب قراءة هذه المعاني في كل المخلوقات ولذلك لحظة واحدة يصدق القلب فيها ويحضر ويعايش العبد أي مخلوق يذكر الله معه يحمله على تسبيح الله من قلبه وتنزيه الله من قلبه هذه اللحظة لا تعدلها عبادة لا تعدلها عبادة بل في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إمام حاكم كم يكابد الإمام ليعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية جهد رهيب وشاب نشأ في طاعة الله من بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة كم يكابد فترة الشباب وقوته ويجعل معها زين في نفس المنزلة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. كم يستغرق؟ ثواني. ثواني يستحق بها منزلة الإمام العادل والشاب التائب؟ أيوه أيوه. لكن احنا نفهم الحديث خطأ. كثير من السهم اني ففاضت عينه، يعني لو فكر بس في لحظة ودمعت عينه نال المنزلة. لا إخوانا، الحديث يقول ففاضت ولا دمعت، لم يقل دمعت، وشتان بينهما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقما. فالقلب القاسي أو الميت لا تدمع معه عين، ولو رأى كل آية في الكون، ولو تليت عليه كل آية في الوحي، فلا تأثر لا بآيات قرآنية ولا بآيات كونية. قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. لو سمعوا كل، وقد خلت سنة الأولين أمثالهم كثير قبلهم، فقط لا في الآيات القرآنية، ثم عقب بالآيات الكونية. قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي موضع آخر قال: ومنهم من يستمع إليك، إلى القرآن، من نزل عليه القرآن، من رسول الله شخصيا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة. ده في الآيات القرآنية. ثم عقب قال: وإن يروا كل آية، أي كونية، لا يؤمنوا بها. فلا قرآنية ولا كونية لها أثر على من مات قلبه. واضح المعنى؟ إذن على حسب حال القلب يتحرك الدمع. لو كان الإنسان مريض القلب ليس بقاسي يتأثر، لكن لا تدمع عينيه، تدمع إحدى عينيه. لما يبكي تجد عين واحدة اللي تدمع والثانية تتحجر. فهذا مريض القلب. فإن كان تجاوز مرحلة المرض ودخل في دارة الإيمان تدمع عيناه، يبقى الدمعتين تطمئنه أنه من أهل الإيمان، لكن لم يرتقي لمرتبة فاضت عيناه. فاضت كما في ضماء النهر على شواطئه فيغرق ما حوله. هذا الفيضان لا يقع إلا حال صحة القلب وسلامته. لو تحققت هذه منك في لحظة نلت منزلة الإمام العادل والشاب التائب، وحشرت يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. So Sheikh says that Sheikh says with regards to that this is the most important responsibility and wajib that we have, right? It's the first wajib that we have, right? And not only that, the reward for this, for thinking and pondering on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, has been kept so great. And Sheikh goes, why is this? Because when you have this, when you're able to think on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala as it should be thought about, when you're able to ponder on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, then what happens? There is this dhikrul hakiki, this true kind of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, where it's a deep remembrance that is happening from the heart, not just from the tongue. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about salah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, that establish salah for my remembrance. So the real remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Right? So Sheikh says that, wallahi, Sheikh says that, you know what, if we were able to have one moment where we are remembering Allah subhanahu wa ta'ala from our heart, thinking about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, looking around and seeing the jalal and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the jamal, the beauty of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. If we're seeing these things in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, then that remembrance that comes from the heart, if we're looking and we're pondering and we have this subhanAllah, this remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala that comes from the heart, he says that this one moment is worth more than forever. It's worth more than forever. Why? Because it's coming from God. And he says that, you know what? That this the reward is so great that when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the seven people that are under the arsh, the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Sabatun yudhilhum Allah yudhilhi yawma la dhilla illa dhilluhu. When Allah subhanahu wa ta'ala says, there are seven groups of people that they will be given the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day when there is no shade. Number one, Imamul Adil. That the leader that is just, and this is a very high maqam, it's very difficult to attain. وَشَابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. And that youngster who grew up in the ibadah and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, also something very hard to kind of achieve, right? And right with that is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. That man who remembers Allah subhanahu wa ta'ala alone and his tears start flowing. And he says that this, sometimes we think we misunderstand this hadith and we think to ourselves that, you know what, a person hears something or they're remembering Allah subhanahu wa ta'ala and a tear comes and we think that subhanAllah, this person is under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, no, that's not what it is. And then he goes on to explain that it has to do with the heart. There are different stages of the heart. There is al-qalb al-qasi, there is the hardened heart. That it doesn't matter what they see. Sheikh, he mentioned many different ayat of the Quran where he said, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about how the kuffar, they would see all these things, and Allah subhanahu wa ta'ala says that even وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. That if even if we were to open up the doors of the skies for them and they were to go up to the skies, they would still say that, you know what, they would still not believe. The ayah goes on. Right? And so Allah subhanahu to put everything in a nutshell of what Sheikh said, the different ayat that Sheikh mentioned with regards to the person that has a hard heart, Allah subhanahu wa ta'ala says, even if they would see every single ayah, they would not believe in it. Right? That's the hardened heart. Then there is the sickened heart, this heart that is sick. Right? So what happens is that this sickened heart, maybe they hear something or maybe one tear comes out. Sheikh says we're crying from one eye and the other eye is like a stone. Right? And so this is another level. It's not all the way at the bottom, but it's still pretty low. And then there is the believing heart. And I believe this is correct, right? Was a believing heart? It was a believing heart. And so this is a normal believer where, yes, a few tears will come out. Right? But then he says, but the true, what is being meant here, فَثَابَتْ عَيْنَا, that this, the tears are flowing, and they keep on flowing. When will that happen? When the heart is a true heart. When the heart is a heart that is in good shape, that is connected to Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what is meant. That is where the true dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala comes from. لِمَاذَا الْأَمْرِ بِالْتَدَبُّرْ فِي خَلْقِ. أولا أن الله أتقن خلق كل الخلق ويعلم ما فيه من حكم ومن تدبير ومن إتقان عالي جدا جدا جدا، ففتح لنا باب النظر في كل ما خلق، في كل ما خلق خصص البعض ووجه البعض في البعض. البادي البسيط اللي جالس في البادية ماذا أمامه؟ يوجه إليه. الجبل السماء الأرض، يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يوجهه لما ألف، لما اعتاد، لما راه كل يوم يراه ولا يرى فيه شيء، ليستخرج منه كل شيء. الذي يعيش في المدينة لا يرى الإبل ولا يرى الجمال، لا يرى شيء إلا الحوائط، يرى الأكل. يقول له فلينظر الإنسان لطعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ يقول متاعا لكم ولأنعامكم. اقرأ، تدبر، يفتح الباب على مصراعيه في كل المخلوقات، فيقول أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. من هنا كما قال على الأصول من ألفاظ العموم تشمل كل شيء خلق، لا يستثنى من شيء. أصغر الخلائق سترى فيها من كمالات الخلق ما يدعوك لتوحيد الخالق. خلق كذلك. ولذلك فتح لنا الباب، بل بين أنه ما خلق كل هذه الخلائق كم مخلوق حولنا؟ مليارات لا حد لها، كل مخلوق منها فيها ما يكفي للدلالة على كمال الله وجماله. اقرأ تفضل. The Sheikh goes on to say that this pondering Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do, and subhanAllah, it is at such a level that when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about pondering and reflecting and so on and so forth in the Quran, it doesn't matter what level a person is at. Whether it's a person that's in the desert and all they see is mountains, all they see is camels, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Allah SWT is speaking about the camel. Allah SWT is speaking about the mountains, how they have been placed deeply in the earth. Allah SWT speaks about the sky. Allah SWT speaks about the land, right? This is at their level. And then he says that, okay, let's take the people of a person in Medina. They may not be seeing even so many things, but they see the food. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. And the person should look at فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا أَصَبَبْنَا مَا أَصَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ. Allah SWT says that the human being should look at their food, what is happening with their food, how we send down the rain and how we spin open the ground. And so speaking about at whatever level, and then even at a higher level, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala says that do they not think, do they not look and ponder on the creation, the universe of the skies and the earth? وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. So way beyond everything, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. And generally Allah subhanahu wa ta'ala says, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created, everything has something by which you can see the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala, by which you can see the beauty of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. بل يتوعد على من ترك هذه الفريضة في نفس الآية، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، عقبها بقوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. إن لم تتدبروا الآن، إن لم تتفكروا الآن وأنتم أحياء، ما تتفكر؟ وهل خلق الله كل هذا الخلق لنمر عليه عمرنا لا نرى فيه عظمة ربنا؟ هذه كارثة ومصيبة كبيرة جدا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن. إن لم يكن منشأ الإيمان كل ما أوجد الله من آت في كونه، فمن أين أتى الإيمان؟ فجعل الرب هذه المخلوقات والنظر فيها مصدر الإيمان الأول، وبه بدأ الوحي. اقرأ لتستخرج من كل مخلوقات الله ما يرتقي بإيمانك. وهذا سيد الخلق النبي الأمي الذي ما قرأ في كتاب صلى الله عليه وسلم، يقرأ ليخرج علينا بمعنى عجيبة جدا. كان لا يمر عليه يوم إلا يسبح في أول نهاره وآخره بهذه الكلمات: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، بس لا، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. احنا فهمنا الحديث فهم خاطئ جدا، فهمينه بسبح عدد تسبيحات بكل المخلوقات سلامات. احنا فيها لما يقول سبحان الله عدد ما خلق، هو يرى في كل مخلوق خلقه الله في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو فوق ذلك، يرى فيه من آيات الله ما يدله على تسبيح الله، ويرى فيه من آيات الله ما يدله على حمد الله، ويرى فيه من آيات الله ما يدله على توحيد الله، ويرى فيه من آيات الله ما يدله على تكبير الله وتنزيهه في كل كمالات صفاته وأسمائه، ويرى فيه ما يدله على كل كمال كمالات الله في نسبة الحول والطول والقوة والتدبير والتقدير في كل ما خلق. كل هذا يقرأه النبي في كل مخلوق خلق. يشعر Sheikh goes on to say that this same ayah, when Allah subhanahu wa ta'ala says that do not look at the creation of the skies and the earth and everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created, he says that after that, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَنَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. That when you see this creation of Allah subhanahu wa ta'ala, when you see the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala through the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala said that it's very possible that their time has come very close, right? That it should lead a person to think that the Creator is so great and He has created me and I am going to return to Him. Allah subhanahu wa ta'ala says, if this thought process is not there, it's not leading towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. If all of this is not able to push someone closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. After this, what will bring them to, what will make them believe? They can't believe after seeing all of this. So then Shaykh goes on to say that, you know what, subhanAllah, thinking about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and so on and so forth, he says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this was his habit. This is what he used to do. That there's this dua that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would make every morning and evening, where he would say, عدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق بين ذلك وعدد ما هو خلق. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would say that subhanallah, right? So glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, the number of which عدد ما خلق في الأرض, the number of whatever He has created on the earth, وعدد ما خلق في السماء, and whatever the number of whatever He has created in the skies, وعدد ما خلق ما بينهما, and whatever He has created between those things, and وعدد ما خلق. صحيح. وعدد ما خلق بعد ذلك. نعم. And whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created after that. Everything, every creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wouldn't stop there. He would say, Walhamdulillah mithla dhalik. And then so he's saying, and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala equivalently. And the greatness of Allah, speaking about the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala equivalently. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. My actual dua may be up, I'm giving just the meaning of what the dua means, right? So he says that glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, the number of all these creations, and the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, the number of all these creations, and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the number of all these creations, and understanding and speaking to the fact that there is no power. There is no power to do good, there is no power to do evil, there is no power to do something, not do something, stop something from happening, except through Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that one thing that is misunderstood sometimes when we say these kind of du'as, right? We're talking about the praise of Allah subhanahu wa ta'ala according to the number of creation. We think that, okay, according to the creation, however many numbers of the creation there is, that's how many glorifications we're sending upon Allah subhanahu wa ta'ala, how many praise and how much greatness we're sending upon Allah subhanahu wa ta'ala. He says this isn't what is meant. What is meant is the number of creation of Allah subhanahu wa ta'ala, each one has a reason wherein we can see that this deserves the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Thinking about this creation and looking at it, thinking about it, this deserves the creation of the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. This deserves the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. This deserves understanding the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and so on and so forth. بل الآية التي معنا ربنا ما خلقت هذا باطلا, هذا قول أولو الألباب أصحاب القلوب السليمة, قرأوا في كل مخلوقات الله أن الله عز وجل يستحيل أن يكون خلق مخلوقا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, هذه القراءة التي قرأها أولو الألباب رب العباد بيّن أنها حقيقة, فقال تعالى في موضع آخر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فتوعد كل من ظن أن الله خلق مخلوقا باطلا، يستحيل. بل القراءة الجاهلة منا هي التي دفعتنا لهذا. ولو درأينا الأمر على حقيقة لعلمنا أن كل مخلوق مما يقع تحت سمعنا بصرة نراه خلقه الله لنا. كيف يخلق لنا مخلوق وفيه فوائد لا نقرأ الفوائد ولا نعرفها ولا نبحث عنها ولا نتدبر فيه أصلا؟ هذه كارثة. قال تعالى هو الذي خلق لكم، لمن؟ للبشرية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى في مخلوق لم يخلق لنا؟ جهلنا بحكمة الله فيه وموضع المنفعة فيه لا ينفيها. العيب فينا لا في ما ذكر ربنا، فكلام ربنا أحكم الكلام، بل ما هو فوق ذلك. ليس ما في الأرض، بل قال تعالى ما هو أسمى، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لحظة، لفظ جميعا. ما في مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا وله أثر في نفع الإنسان. ندرك. ألم تروا كيف سخر، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض وأسبغ عليكم نعمة وزارة باطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هل تدفعنا دفعا للتدبر والبحث لنستخرج معان سامية سنوضحها بعد الترجمة. So Shaykh goes on to say that in these ayat, going forward in these ayat, when we're reading the ayat of Surah Al-Imran that we're reading in Surah Al-Isha, that Allah subhanahu wa ta'ala says, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, that, oh our Lord, you have not created this, you have not created your creation in vain. Allah subhanahu wa ta'ala says, in many different ayat of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماوات والأرض السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله سبحانه وتعالى says we have not created the skies and the earth in vain with no purpose. And this is the ذلك ظن الذين كفروا. And this is the thought, this is what those who disbelieve think. فويل للذين كفروا من النار. So destruction be to those who disbelieve from the fire. Right? So Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about this, that you know what, it is impossible. And he says that, you know what, sometimes nowadays people say, there's some that think that, you know what, there are certain creations of Allah subhanahu wa ta'ala that could have never been created for us. There's no benefit in this. He says that it is impossible. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala says that He is the one that has created for you whatever is in this earth. It's just that we haven't understood the wisdom. We haven't understood what the benefit is in there, and the deficiency is in ourselves. The deficiency is not in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. بل جعل، حتى لا أطيل عليكم وقت بنا سرح بعيد، جعل ثمرة هذه القراءة والنظر والتدبر ثمرتان عظيمتان نصلوا عليهم. الثمرة الأولى أن نؤمن إيمانا من خلال النظر والتدبر بالله لا شك معه، بل إيمانا نرتقي من خلال النظر أيضا والتدبر فيه إلى أعلى مراتب اليقين. يبقى مش مجرد الإيمان بس. فجعل النظر في مخلوقة الله مصدر اليقين، وفي هذا يقول تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كيف نصل إلى أعلى مراتب الإيمان إلى اليقين؟ واليقين نفسه درجات، علم يقين وعين يقين وحق يقين، ليس هذا هو تفصيله. مطلوب من المسلم أن ينظر ويتدبر، بل من كل البشر أن ينظر ويتدبر في خلق الله ليؤمن ويرتقي في إيمانه لمرحلة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كمان. وصل المعنى؟ وليكون من الموقنين. الصحابة لما سمعوا هذا الأمر انطلقوا انطلاقة عجيبة جدا تحير. الأمر الذي صدر لهم في البداية اقرأ، كل كل الصحابة طلع من بيته وقعد يفكر أي مخلوق أمامه ينظر فيه، لا يجد مخلوق ينظر في نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عمي عمي أي شيء وأنت شيء، انظر تدبر. حتى الأطفال الصغار، البادية اللي في البادية، الطفل الصغير، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، الكل انطلق يقرأ، كان نتيجة عجيبة تحير. الكل آمن إيمان عن طريق البحث، عن طريق الوصول لقدرة الله وجلال الله وجمال الله وكماله في الخلق. هذا الإيمان ما استطاعت قريش أن تنزعه من واحد، لا من صغير ولا من كبير. الإيمان اللي اعتمد على السماع لو خد كف حيرجع، لكن اللي أيقن بالبحث من ينزع اليقين من صدره؟ أهل الدنيا لو اجتمعوا عليه ما استطاع أن ينومين، بل تعجب حتى الأطفال صغار. يعني من أوائل من آمن الأطفال بالرسالة وسمع الأمر سيدنا علي بن طالب، كان طفل 10 سنوات، سمع اقرأ يعمل ايه؟ خرج أول شيء أمام الباب وجد شجر التوت، أخذ ينفر فيه، خرج منها بإيمانه. علي بن طالب من أوائل من أسلم يسأل كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفت بالوحي، جاءت القرآن وتفصيلات القرآن، أبدا، قال عرفته بورق التوت. أول نزل اقرأ وقرأ، قال أطفال حبايبي الصغار، ها هذا طفل مثلكم، اقرأ قرأ في أول شيء وقع أمام عينيه، قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. سبحان الله. So Sheikh goes on to say, he says that the benefits of pondering on the greatness on the creation of Allah Subhanahu wa Taala, the benefits are, there's two benefits. And he goes on to say, speaking about one, he says that one is to have iman and one is to believe. But when you are able to ponder on the greatness of Allah, on the creation of Allah Subhanahu wa Taala, and the greatness of Allah Subhanahu wa Taala through the creation of Allah Subhanahu wa Taala, and you will be able to spend time thinking about the creation of Allah Subhanahu wa Taala, then what happens is this will lead you to yaqeen, from iman to yaqeen, from iman to conviction. Conviction means what he said, and then he speaks about the different levels of conviction. One is the conviction that comes from knowledge. One is the conviction that a person has from actually seeing something. One is the conviction that is just the deepest level of haqq al-yaqeen. You absolutely know it's the truth. And he says that, you know what? This, when we're able to ponder on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, it is impossible for anyone. Why was it that from the Sahaba radiallahu anhum, no one was able, the Quraysh were not able to take away and extract the iman and the yaqeen from even the smallest child, from anyone. They were not able to take it away from the hearts of them. Why? Because they had this yaqeen. This yaqeen, this conviction. And why was it? Because they were acting upon iqra, which basically means, as Sheikh explained, that pondering, using your eyes, using your intellect, using your pondering and so on and so forth, to understand the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he gives a very beautiful story of Ali ibn Abi Talib. And he says he's speaking to the young guys, right? And the sisters upstairs if they are young ones. And he says that Ali ibn Abi Talib was the first boy to accept Islam. He accepts Islam. And he immediately started acting upon this iqra. Again, iqra meaning, because Sheikh goes on to say, he mentions again, that this ayah was revealed to those that didn't know how to read, right? It was revealed to kids that didn't know how to read. A mother that has never read or written anything in her life. Right, so it meant look at the creation. So he says that Ali radiallahu anhu accepts Islam, and and immediately he comes out of the house. And Sheikh said, "What about toot? I don't know what word about toot is, but out of here, هذا شجر. Ali, شجر اسمه الشجر توت. No. Well, I don't know what the translation of toot is, but anyways, Sheikh is speaking about blackberries. Blackberries, right? So, but anyways, basically, it's a leaf. So he says that Ali radiallahu anhu immediately sees this leaf and he immediately starts pondering on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So someone asked him that, you know what, how did you believe? He didn't say it was from wahi. He didn't say it was from something like that. He says that I found Allah subhanahu wa ta'ala in this blackberry, in this leaf, the berry leaf, in this leaf. He says that I find that, you know what, if there is a cow or a camel or an animal like that that eats from it, it will come out as feces, right? If there is a spider that eats from it, it will come out as silk. Jazakallah khair. It will come out as silk. And if there's a deer that eats from it, it will become musk, right? He says that the food is the same, but the Creator has created many ways for that same food to turn into so many things. Subhanallah. واليقين. الجيل الأول الذي آمن لم يكن حظه من القرآن كثير، ده كانت الآيات نزلت قليلة، ومع ذلك آمن بلال، وآمن فقراء المسلمين ابن مسعود وغيره، وآمنت زنير الأمة، عتات قريش ساموهم العذاب، ما استطاعوا أن يؤثروا في إيمان بني على اليقين. تزول الجبال ولا يزول اليقين من صدورهم. شيء عجيب كيف وصل لهذه المراحل، شيء يزهل العقل حقيقة إخواني. ولذلك كان هذا أول أمر وأوجب أمر حملهم حملا على أن يصلوا لمراحل الإيمان تجعل قلوبهم مهيئة لكل ما ينزل من عند خالق الخلق. معنى خطير جدا جدا. اقرأ، دي كانت أعظم إعداد وأعظم منهج تربوي عرف في التاريخ البشري كله. اقرأ القراءة الأولى هنخرج منها باليقين، القراءة الثانية نفس القراءة الأولى نخرج للثمرة الأولى اليقين، الثمرة الثانية لما نقرأ في مخلوقات الله أليست كل علومنا عبارة عن مكتشفات في مخلوقات الله؟ إيه علومنا الحديثة؟ علم الفلك، علم الأحياء، علم الفيزياء، ما هذه العلوم؟ مكتشفات في مخلوقات الله. هل ألف الإنسان منها تأليف ولا اكتشف ونقل؟ ويا سلام لو عالم اكتشف في عمره، العالم كله يتحدث عنه، اكتشف واحد ولكن مكتشف الآن وعايز أبوال الدنيا عليه، اكتشف واحد. اقرأ أمرت كل صحابي بل كل مسلم صغير كبير أمي ذكر أنثى أن يقرأ ليكتشف في مخلوقات الله كل ما بث الله فيها من علوم. مطلوب مع كل نظرة أن نكتشف معلومة، ولذا جعل الله نظرنا محل سؤال، مش مرة ونخلص، لا، ده قال اقرأ داوم النظر لتستخرج من كل مخلوقات الله ما بث فيها الله تعالى من علوم وأسرار. الناظر المتدبر في الجبال سيخرج علينا بكل دقائق علم الجيولوجيا، الناظر في النبات سيخرج علينا بكل دقائق علوم النبات، الناظر في الإنسان سيخرج علينا بكل دقائق علوم الطب وهلم جر. اقرأ ليدفع الله الأمة ليجمع بها كل علوم الخلق التي أوجدها الله في خلقه، بحيث تصبح أمة لا تسبقها في تحصيل العلوم وجمعها واكتشافها أمة. كل مسلم مطالب أن يكون مكتشف مبتدع يضيف للبشرية ما لم يضف إليها من قبل. وصل المعنى؟ وذلك كل الصحابة تحولوا لهذا الإنسان الجديد، وسنوضح هذا التفصيل. يقرأ. So Sheikh goes on to say, he speaks about, you know, Subhanallah, you think about Allah Subhanahu wa Taala. You think about the first Sahaba radiallahu anhu to accept Islam, Bilal radiallahu anhu, many of the other downtrodden people from society. They had accepted Islam, right? And the oppressors from the Quraysh, they tried whatever they could to get that iman out from their hearts, but what happened? There was that yaqeen that had been there. No one could take it out, right? So Sheikh basically speaks about that for a little while. And then after that, Sheikh says that, you know, he said that there are two benefits to reading the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, as we now understand what is being said, right? And when Sheikh says, read the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, right? Number one is, yes, it takes you from iman to yaqeen. And number two is that this is basically everything that we know, all our advancements, everything that we have, all our knowledge with regards to the different sciences, whatever it may be, whether it be medical sciences, whether it be agriculture, whether it be geology, whether it be geography, whatever it may be, right? All of this comes from where? It comes from pondering. It comes from looking and looking at the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So Sheikh says, number one, it should bring us from iman to yaqeen, but it should also create this zeal within us that I want to know more about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. I want to know about the asrar, about the secrets that Allah subhanahu wa ta'ala has kept within his creation. So we should be at the forefront. The Muslim Ummah should be at the forefront, because Allah subhanahu wa ta'ala has told us, Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala has told us, I want you to ponder my creation. We should be at the forefront, and we should be inventors. We should be people that try to understand the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He says that medicine was there because people were pondering. When as human beings we ponder on the human body, this is where medicine comes from. When we ponder on the mountains, this is where geology comes from. When we ponder on farming, this is where agriculture comes from, right? Plants, this is where agriculture comes from. He says that as Muslims, it should push us, Iqra, should push us to being at the forefront of science and being at the forefront of understanding Allah subhanahu wa ta'ala's creation and creating benefit for ourselves. بل فتح لنا بهذه القراءة أخطر قضية. لما قال اقرأ يعني واصل النظر، كلما ازداد العبد نظرا كلما ازداد معرفة بجهله، وعلم أن ما يعلمه معلومات صفر على الشمال، وأنه في أمس الحاجة لأن يعلم مخلوقات الله. ولذلك السلف قالوا من ظن في لحظة أنه علم فقد جهل. اللي يركع لعلمه عده جاهل، واحنا الان كلنا نركع علومنا، همنا الشهاده. اللي ياخذ الليسانس لا ينظر في الكتب، انتهت حياته بالعلم. هذه كارثه. اقرا تحملنا على المواصله الى الموت. لا نتوقف عن بحث العصر، لا نتوقف. وكلما تعلمنا الجديد ازددنا يقينا بجهلنا. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. الامر ده يا اخوان جعل كل الصحابه ما فيهم واحد يتوقف عن البحث، يتوقف عن النظر، يتوقف عن القراءة بالليل بالنهار، في كل لحظة تتاح له فرصة ينظر ويتدبر ويكتشف، حتى خرجوا علينا بأمور تحير العقول. نحن للأسف الشديد نجهل حقيقة ما وصل لصحابة نبينا، وسنوضح جانب من هذا الجانب الكبير الخطير الخطير. لأول مرة في تاريخ البشرية تنشأ أمة كل فرد فيها أصبح أمة. من خلال اقرأ كل فرد أصبح مسؤول عن العالم، مطلوب أن يكتشف ليعلم العالم، مطلوب أن ينقذ من خلال هذه العلوم العالم. فأصبح أمة واحدة يعطي عطاء أمة، لا عطاء فرد. بإقرأ اللي وصل لحد اليقين مطالب أن يؤدي لله كل ما أوجب عليه من حقوق، ومن هذه الحقوق استخراج ما في خلق الله من علوم ومن أسرار ونشرها على العباد للرقي بالعباد وللسمو بالعباد. وهذه غاية من أعظم غايات رب العباد في كتابه الذي أنزله، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني ذكركم مش تذكروا فيه سلامات، ذكركم أي شرفكم، سموكم، علوكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو منزلتكم عند الله وعند العالمين. اشرح فصل. So Sheikh goes on to say that the more that we, think, and the more that we find the secrets of the creation of Allah Subhanahu wa Taala, and the more knowledge we get, the more we realize how little we know. And so this is a very, very famous proverb, right? The more you know. Sheikh actually gives it in Arabic. من ظن أنه علم فقد جهل. Right? Whoever thinks that they know and they have a lot of knowledge, this person is ignorant. Right? The more you get to know, the more you realize how little you know. Our knowledge compared to what Allah Subhanahu wa Taala has actually created is nothing. And then Sheikh Baytu Imam Shafi'i. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. He says that the more that time kind of makes my ta'dib, and the more that time creates me as a person with etiquette, right? The more I understand that I know nothing. وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. And the more I get, the moment that my knowledge increases, the knowledge of my ignorance increases. Right? So basically, very beautifully, of course, Arabic is Arabic, and this was Imam Shafi'i rahimahullah, and Sheikh is speaking in a very beautiful way. We're poor English people, right? So we can never get what Arabic has. But anyways, so. So and then Sheikh goes on to say that the Sahaba radiallahu anhu, they were the Sahaba. Why? Because they were doing iqra. And when they had reached this level of yaqeen, then they each one of them became like an ummah within itself. And when they understood that who Allah subhanahu wa ta'ala is, and what great Allah subhanahu wa ta'ala has upon us, and how much we have to follow, how much of a right it is of Allah subhanahu wa ta'ala that we follow every command of Allah subhanahu wa ta'ala, that we get to understand the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that we find the secrets of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that we find the benefits of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and that we spread it forth. This is what the Sahaba radiallahu anhu had. When they had this one thought, and they were all thinking the same thing, this is when the ummah became an ummah. بل يعني حتى الوقت سرح منا بعيد، نصل للغاية إلى أي مدى وصل عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله عن الصحابة. اسمع إلى أي مدى وصل علمه. يقول: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. كل المخلوقات مر على الأرض، الزاحف والمشية جمعنا علومها، الطيور التي يصعب الوصول إليها، ما مر بسماء المسلمين طائر إلا وجمعوا كل ما فيه من علوم. سبحان الله. ده علم الصحابة. ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه صغير أو كبير نراه أو لا نراه إلا أوتينا منه علما. ولذلك كان جيل عجيب، كانوا لا يفرقوا بين العلم الشرعي والعلم الكوني، ولذلك كتبهم سطرت فيها هذه مع تلك. لا يكتب كتاب في الفقه وفي ثناياه يحدثك في الكيمياء وفي الأحياء وفي الطبيعة. فكتبوا موسوعات علمية تحير العقول. الأجيال الأولى كانت بحور من العلم تحير، خلفوا مليارات المؤلفات. وقرأوا تاريخ كل أهل الأرض، هاتوا أمة واحدة غير أمة المسلمين تركت مخطوطات عزها أذان نجده. كل المخطوطات اللي موجودة على الكرة الأرضية أكثر من 90% منها مخطوطات مسلمين. مخطوطات مسلمين لأن كان أبو فرعيل وقلت كان يفرقوا بين مسائل فقهية والمسائل العلمية. بل يحضرني يعني قصة طريفة يحكيها أحد تبع التابعين. يقول كان شيخ من التابعين يعطينه كل يوم مسألة فقهية واحدة حتى يستوعب الطفل، لا يعطيه إلا مسألة واحدة لا يزيد. بل حتى في الحديث كان بكر بن عياش يأتيه طلاب الحديث من كل أصقاع الأرض لا يناول أحدهم إلا حديث واحد واحد. فلما أكثر عليه إحنا جايين عشان نحصل أحاديث ونجمع أحاديث رسول الله، يقول ضربنا عليها أكبد الإبل شهرا إيابا وشهرا ذهابا وتأخذه أنت هكذا مجانا ثم تود المزيد. كفاك حديث واحد. بل لما أكثروا عليه وكان يهجم عليه في بيته الرجل راح ربط كلب أمام باب البيت حتى منعهم الدخول. فكان ينتظر أمام الباب، إن خرج من باب بيته يتتبعوا من البيت للمسجد ذهابا وإيابا ليتلقوا الحديث منه لغاية ما في يوم مات الكلب فاقتحموا عليه الدار فبكى وقال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وصلوا. هذا العالم الفقيه يقول كان شيخي لا يعطيني إلا مسألة فقهية كل يوم. فدخلت عليه يوما فوجدته يحتضر بيموت، فحييت أن أسأله عن المسألة فبادرني فقال يا فلان مسألة اليوم، مسألة اليوم وهو يحتضر. إيه المسألة اللي دالها في آخر عمره؟ معلومة اكتشفها ويخشى أن تموت فيها. قال مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال. تعرف طار الخفاش؟ أول مرة تسمع هذا الكلام. مني الخفاش كمني الرجال، يشبه مني الرجال في لونه في رائحته في كثافته في حرارته في لزوجته. مني الخفاش كمني الرجال معلومة اكتشفها ويخشى أن تموت، أن يموت فتموت معه، فتحرم الأمة ما من الله بها عليه ويسأل عنه يوم القيامة أنه كتم علمه. فأملها في آخر لحظة في عمره شاء الله. طب هتفيد في إيه المسألة دي في الفقه؟ في نظرنا لا تفيد، لا في نظر السلف كانت تفيد. أي معلومة علمية مصيرها يأتيها من ينتفع بها من الفقهاء، لذا كان يفرق بين المعلومة العلمية والمعلومة الشرعية. يأذن الله هذا التلميذ يصبح قاضي القضاء وزير عدل، وتقع مشكلة كبيرة جدا حال توليه الوزارة. خليفة المسلمين خرج في غزو، وأثناء عودته عاد إلى بيته وجد امرأته تزينت وتجملت، فلما دخل إلى حجرة نومه فوجئ أن على فراشه مني حار بلجوجته وبحاله. فأتى بامرأته قال من سبقني إلى فراشي فأنزل هذا؟ قالت والله ما أدخلت أحدا على فراشك ولا مسني أحد غيرك. قال ولكن هذا هذه بينة، دليله المين ذي من أين جاء البينة وإلا الحد. اختلفوا قالوا نحتكم، هاتوا قاضي القضاء نسأل. سألوا قال دلونا على المكان. دخل فتش في البيت لقى خلف الستارة على نهاية الشباك خفاش. قال علمني شيخي ساعة احتضاري أن مني الخفاش كمني الرجال فهذا من هذا. ونجت المرأة. بل أقول لكم ما هو أدى، ذكروا في الخفاش قالوا أنثى الخفاش كأنثى البشر تحيض ولها دورة شهرية لاحبه طهر. بل أقول لكم أشد. قال الخفاش له قهقهة كقهقهة الرجال، يعني ممكن تبقوا جالسين في غابة وتسمعوا قهقهة تقولوا بس جن وعفاريت ورايحين الخارجين تفسحوا يطلعوا يفروا كلهم ولا يدروا أن هذا خفاش. نسوق أكثر كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. So Sheikh was saying that, you know what, just to give us an idea, Zubayr ibn Mas'ud radiallahu anhu, he says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, just on how much, this gives an idea of how much weight they used to give to understanding the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu says that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passed away, there was not a bird that was flying in the sky except that illa utina ilma, except that we were given knowledge of that bird, meaning that we knew things, we knew the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, we knew the things that were around us. This was Sahaba radiallahu anhu, and this is the priority that they gave to understand the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, because it is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, because it brings you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Right? He says that, you know, subhanAllah, there are, if we look at the Muslim Ummah and we see that, you know what, there have been millions of books that have been written. And you know, see, he says that, you know, scriptures, when you find scriptures, scientific scriptures or any kind of scriptures, he says that there is no Ummah, there is no nation that has as many scriptures as the Muslim Ummah does. This is where we were. This is what we had. Why? Because our past generations, Sahaba, Tabi'in, Tabi Tabi'in, and so on and so forth, they understood what it meant, what Iqra meant. Right? And Shaykh goes on to say, he says a story, I'll try to make it PG as much as I can, inshallah. So Shaykh was speaking about this, how there's this young student of knowledge, right? Student of Islamic of knowledge, right? So he comes to his Shaykh, and his Shaykh used to give him one mas'ala, one fiqhi, what's the mas'ala? How do you say mas'ala in English? Problem statement, JazakAllah khair. Very technical. So one fiqh issue, one thing, right? So the student used to go daily, come, he used to get one fiqh issue, come back, and so on and so forth. He says that one day he comes in, and he comes to his sheikh, and he finds his sheikh in the last moments of his life. Last moments, when he's on his deathbed, he's about to pass away. And the student is too shy to ask his sheikh for knowledge, for something. But the sheikh says, okay, the mas'ala today is that I am teaching you now that the sperm of a bat is very similar to the sperm of a human being. Right? So he teaches him this. Now subhanAllah, we think about this. This is the time of an ihtilal. This is the time, the last moments of a person's life. He's about to die, and he teaches him something that we would think of to be insignificant, something that has no significance, right? But to them, this was significant. Then, so anyways, this time happens. We think that, you know what benefit will this have? He goes on to say that, you know what, later on, the same student became the qadi. He became the judge. Right? He had that status. And so what happens is there's something that happens within the community where there is someone that goes out for travel, he comes back, and he's coming back, and his wife is prepared for him, and so on and so forth. He comes into, and in the evening they go into to the sleeping chambers, and he says that, you know what, the husband sees that there is this sperm on the bed, right? So he says, what is happening here, right? And so of course the wife says, nothing's happening, and so on. So they said, okay, we're going to go to the qadi. And it happened to be this student. SubhanAllah. Happens to be the student, so this, the Qadi says, okay, show me where, take me where this problem is. So they take him, and he searches, and he finds that in a corner there is a bat, and he says, this is what my teacher taught me. So something that could be thought to be insignificant, they gave importance. Why? Because it's a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why our Ummah was where our Ummah was. بل جيل الصحابة علم أغلبهم أميون لا يقرؤون يكتبون نقلوا هذه العلوم مشافهة لطلابهم وطلابهم دونوها جاءتنا مدونات تحير العقول يكفي أن نعلم أنهم خلفوا لنا من مؤلفات ما لا طاقة للبشرية أن تصل لواحد على مليون منهم يكفي أن نعلم أن كم المؤلفات اللي خلفوها شيء يزهي العقل لا أتحدث عن الجيل الأول ثاني الأجيال اللي كتبت بعد هذا وجمعت علومه سطروه في كتب على سبيل المثال ابن عقيل الحنبلي القرن الرابع كم ألف في حياته 200 مؤلف منهم مؤلف واحد سماه كتاب الفنون كتاب ليس فنون الرقص والنحت إنما فنون العلوم جمع فيه كل ما حصل من علوم السلف في كل العلوم في الكيمياء في الأحياء في الطب في الهندسة في التوحيد في العقيدة في السيرة في التفسير الكتاب ده لوحده كم مجلد 800 مجلد 800 مجلد هذا مؤلف واحد من مؤلفاته لدرجة كان يأمر امرأته أن تطحن له الخبز تنعمه ويقول إني لا أوثر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أحصل فيه علما أو أسجل فيه علما سبحان الله سبحان الله خلي بالك ده ابن عقيل تلميذه أبو الفرج بن جوزي طبعا سمعت عن الفرج بن جوزي أبو الفرج بن جوزي كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا كم ألف في عمره 2000 كتاب 2000 كتاب كم وصلنا منها الآن 10 أين ذهب البقية اقرأوا التاريخ يا إخوان المسلمون خلفوا مليارات المخطوطات ومليارات الكتب ضاعت في فترات ضعف المسلمين فترة الحكم العباسي دولة المسلمين امتدت إلى المحيط الهادي شرقا ثلث الصين الحالية كان جزء من الدولة الإسلامية تركستان الشرقية بالكامل تعدل ثلث الصين كل دول كانوا مسلمين ومن المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا ومن سيبيريا شمالا القطب الشمالي إلى المحيط الهندي جنوبا المحيط الهندي بكامله كل الدول المطلة عليه دخلت في الإسلام حتى صار المحيط الهندي بحيرة إسلامية من يمر فيها ببضاعة يدفع جمارك المسلمين كانت تسمى العشور هذا العالم اللي أسلم لا توجد قرية فيه ليس فيها مكتبة إسلامية ما فيها كتاب منسوخ مصور كلها مخطوطات باليد كم عدد المخطوطات في هذه المساحة لا لما جاء التتار أفنوا ملايين المخطوطات يكفي أن نعلم أن المكتبة الرئيس في العاصمة بغداد مساحة المكتبة كم 10 كيلومتر مربع كتب أخذها التتار وضعوها في نهر دجلة ردموا بها النهر مرت عليها الجوش جعلوا منها جسر سد هذه المليارات من مخطوطات المؤلفات والعلوم ضاعت ما وصل منها قليل فترة الاستعمار الغربي مليارات المخطوطات نهبت وسرقت يكفي أن نعلم أن مكتبة بيت المقدس وحدها مكتبة بيت المقدس نهبت كلها كم مخطوط فيها؟ الفهارس اللي بأسماء الكتب اللي في المكتبة قالوا عدد الفهارس 3000 مجلد. 3000 مجلد فهارس للكتب. الصفحة يكتب فيها اسم كم كتاب؟ بل عجيبة، لو رأيت الفهارس دي الصفحة هكذا كبيرة، عاملين فيها خطين بالطول، السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب. أين ذهبت؟ سامحوني أن جبت في الأرض. حتى البلاد التي لم تحتل أرض المسلمين زي بلاد الاسكندنافية، لا يوجد دولة في التاريخ وضعت للبشرية من المؤلفات ما يساوي 1 على مليار مما خلفته مدينة مدن المسلمين، مش كل المسلمين. أليست كل هذه الكتب علوم؟ احنا بنهيص وفرحين جدا بالكاميرات، من مكتشف الكاميرا؟ عالم المسلمين، وكان يسميها الكمبيرة، حولوا الكمبيرة للكاميرا ونسبوها إليهم. مئات رسائل ماجستير والدكتوراه نهبت من كتب المسلمين ونسبها المؤلفون إليهم. حاولي أكثر من ذلك، اقرأوا تاريخكم لتعرفوا كيف أثرت اقرأ في هذه الأمة. أكتفي بهذا القدر، الوقت خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، كيف ضاعوا فقرة؟ خلاص احنا وضحنا، خلي بالك ده في اقرأ الثانية، ده لسه في اقرأ الثالثة. اقرأ ربك الأكرم، ده عايزها موضوع واحد ان شاء الله. خلي بالك، اقرأ الأولى في بحر، الثانية قطرة في بحر، اللي انت سمعته ده كله قطرة في بحر. اقرأ الثانية، حوت 3 مجموعات من الوحي، 3 مجموعات كاملة، منها مجموعة واحدة هي المتعلقة بإقرأ الأولى، علوم الكون. كمل. الله خير. So, الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، تتبع التابعين، and so on. So, the knowledge that they had and that was written, that was put into books, right? This is so enormous. It's so much. And he gave a couple of examples. I'm going to try to cover as much as I can from what Sheikh said. He says that, for example, Ibn Aqil, rahimahullah, right, from the 4th generation, right? He had written 200 books, okay? Now, 200 sounds like a lot to us, but just to stay with us, right? He had written 200 books. Again, this is with regards to the different sciences and the different knowledge that was coming down from the Sahaba, Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in, right? With regards to the many different sciences, with the Islamic sciences, the Shari'i sciences, with the other sciences, right? And so 200 books. So he had written 200 books. Just one of these books is known as Kitab al-Funun, right? The book of the sciences. This is where he had kind of gathered everything that came from the Sahaba radiallahu anhu. How many volumes do we think it was? He says it was 800 volumes. One kitab. 800 volumes. He had written 200. Ibn Aqid, his student, Ibn al-Jawzi rahimahullah, had written 2,000 kitabs. How many do we have now? So he, Sheikh says that, you know, when someone would ask him a question, he'd basically write a kitab for it, right? And 2,000, right? How many do we have now? We have 10. How many are left with us? We have 10. And so Sheikh was saying that, you know what, where did all this go? Where did all these books go? Where did all this knowledge that we have go? Right? He says that, you know what, when, during the time of the Khilafah, the Abbasid Khilafah, right? Islam had spread. One third of China was Muslim, right? From the north to the south, Siberia to the bottom of the Indian Sea, right? Muslim, right? The Sheikh was actually saying that that's why that area was known as Buhayra Islamiyah, right? The land of water, the body of water that was an Islamic body of water. Someone went in there, they'd come back as a Muslim, right? And he says that all of this knowledge, so what happens, and then came the time of the Tartars, right? And this is when they basically, they took over Baghdad and basically annihilated the majority of the knowledge, because this is what made us who we were. This is the strength of the Ummah, the knowledge that we had. And he's saying that they made bridges of the books. They would create a bridge to go over the water with books, right? The color of the water changed. This is where everything goes. And he says, not even, okay, we're talking about countries that are under Islamic rule. Not only that, we talk about Sweden and Denmark and other countries. He says, 90%, and this, you know what I know from colleagues of myself as well, 90% of the makhtutat, the scriptures that they have, right, from the past, are Islamic scriptures that come to them from Muslims. This is where we were. Why? Because he and Sheikh goes on, he says, no, read about your past. Read about your generations that have passed. Know who we are. Right? And all this came, and it came to pass. Why? Because they understood Iqra. الكلمتين اقرأوا تاريخ الأمة ما خلفت. المسلمون في الخلافة العثمانية عندهم مخطوطات فيها خرائط للأمريكتين قبل أن يولد كريستوف كولومبوس. هذه واحدة. أما عن علم الصحابة فشيء الحقيقة قلت يذهل. اللي سمعنا عنهم ابن عقيل وغيره كانوا بيعتبروا أنفسهم تلاميذ لا علم لهم بجانب شيوخهم، وشيوخهم يعتبروا أنفسهم ذرة في علوم شيوخهم، التابعين كانوا بيعتبروا أنفسهم ذرة في علوم الصحابة. هشك معلم واحدة بس عن عالم الصحابة، علي بن أبي طالب يصف لنا علمه في معلومة واحدة بس بسيطة. يقول رضي الله عنه: لو أردت، اسمع العبارة دي، لو أردت، عشان نعرف علم الصحابة وصل لأي مدى، يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أنا أحمل 70 جمل كتب في تفسير الفتحة لوحدها لفعلت. علم علي في تفسير الفتحة لو كتبه هيحمل 70 جمل كتب. علمه في القرآن يحمل إيه؟ علوم الصحابة تحمل إيه؟ أكتفي بهذا القدر. وما قل وكفى خير مما كثر وقالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sheikh finishes and says the last 2 points. He says that, you know what, that within the books, within the knowledge of our predecessors, there has been mention of the Americas before Christopher Columbus was even born. Know our past. And he goes on to say that, you know what, the tabi'in, those the third generation, they used to think of them. Sorry, Ibn Aqil, rahimahullah, right? He, from the fourth generation, he used to think of his knowledge to be like one sand particle compared to the knowledge of the tabi'in, the generation before. And they used to think of their knowledge to be one sand particle compared to the tabi'in, and they used to think so on and so forth. So the giants of the Sahaba radiallahu anhu, he speaks of Ali radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu says that if I wanted, I could have written. لو أردت أن أقرا 70 بعير 70 جمل. So he says that if I wanted to, I could have created a great load upon 70 camels, right? Just in explaining the fatha, right? So this, subhanAllah, this is where their knowledge was. So know where we were and try to also act upon. اقرأ. Sheikh finishes with Salat. and salam upon our Prophet sallallahu alayhi wa sallam and Allah subhanahu wa ta'ala. Praise Allah subhanahu wa ta'ala. I'm going to ask Sheikh to make a quick dua for us. This is a very beautiful gathering. Make sure that we finish it properly, inshallah. And inshallah, we'll finish with that. Barakallahu feek. Jazakum Allah khair. Dua and a dua. As'al Allah ta'ala. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله الرحمن بجلالك ونور وجهك يا حي يا قيوم أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم ارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة ملتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. اللهم أدبنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وشفعه فينا يوم الزحام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن متشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم، نسألك صحة في إيمان، نسألك إيمانا في حسن خلق، نسألك فلاحا بعد نجاح، نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ودينا قيما وبدلا عن البلاء صابرا. نسألك لسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. نسألك شفاء من كل داء. نسألك اللهم لسانا على حق سؤولا وقلبا عقولا وأذنا واعية. نسألك دوام النجاة من كل بلية. نسألك دوام العافية. نسألك تمام العافية. نسألك الشكر على العافية. نسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا قد وفدنا هذه الساعة ضيوفا عليك وأنت أكرم الأكرمين. لا تردنا عن ضيافتك خائبين ولا بذنوبنا محملين. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك. اللهم لا تطلبنا عن بابك، وقفنا ببابك. فاغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.